بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة تفسير القاضي البيضاوي الموسوم بأنوار التنزيل، وذلك حيث يقول: طيب الله الصراح وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحامد يا رباه ذا النعم، يا منزل الآية في الفرقان والحكم، صلى الإله على من قام يصحبها في ظلمة الليل بالأنات والنوام، والآل أهل نقا والصحب صحب تقا والتابعين وأهل العلم والأمم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وجعل الجنة مأواه ومستقراه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين آمين. قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى أن يؤتيه التوراة، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير طبعا قضية عودة بني إسرائيل إلى مصر، المصنف تبع فيها العلامة الزمخشري كما هو في الكشاف، من كون موسى عليه السلام وبني إسرائيل عادوا إلى مصر، وعودة بني إسرائيل إلى مصر بعد خروجهم منها قول لم يذكره أحد لا في القديم ولا في الحديث. ومن هنا رأينا بعض المحققين يصرح بأن هذا القول لم يصرح به أحد من المفسرين والمؤرخين، بأن بني إسرائيل دخلوا مصر بعد خروجهم منها، وإنما استقر بهم النوى وحل بهم عصا الترحال في بلاد الشام، ولم يعودوا إلى مصر مرة أخرى. هذا هو التحقيق الذي ينبغي أن يعول إليه. ومن هنا نرى المحقق شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن الله تبارك وتعالى أورثهم أرضهم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يقول ابن جرير الطبري عليه الرحمة أن الله أورثهم أرضهم لكن لم يردهم إليها، وإنما جعل مسكنهم الشأم أي الشام. هذا هو التحقيق. فبنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر ما عادوا إليها، ما عادوا إليها، وإنما كانت إقامتهم ببلاد الشام وليس بمصر. نعم. قوله رحمه الله: وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وعدنا، لأنه تعالى وعده الوحي ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا. قوله تعالى: من بعده، من بعد أي من بعد موسى عليه السلام أو نبيه. قوله تعالى: وأنتم ظالمون أي بإشراككم. ثم اتخذتم العجل إلها ومعبودا، اتخذتم العجل إلها ومعبودا، حيث صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار فعبدوه، والله تبارك وتعالى ينكر عليهم ذلك. أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما لام موسى عليه السلام أخاه هارون الذي استخلفه فيهم، قال له هارون: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم. فالسامري صنع لهم عجلا جسدا له خوار فاتخذوه إلها وعبدوه، حتى وصل الأمر في وصف عبادتهم للعجل أن الله قال في حقهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أشربوا في قلوبهم حب عبادة العجل، حب عبادة العجل. نعم. قال تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: ثم عفونا عنكم حين تبتم. نعم. والعفو محو الجريمة. نعم. من عفا إذا درت، إذا درت. نعم. العفو محو الجريمة، من عفا إذا درت وانتهى وزال ولم يبق للشيء أثر بعد زواله. نعم. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: من بعد ذلك أي الاتخاذ، أي من بعد اتخاذكم العجل. نعم. إلها ومعبودا، عفى الله عنكم ومحى حوبتكم وغفر زلتكم وستر عليكم. نعم. لعلكم تشكرون. نعم. لعل موضوعة في اللغة للترجي والإشفاق، لعل موضوعة في اللغة للترجي والإشفاق. الترجي هو الإطماع في المحبوب، الترجي هو الإطماع في المحبوب، والإشفاق هو الخوف من الوقوع في المكروه، ده معنى الترجي. والإشفاق. الترجي هو الإطماع في المحبوب، والإشفاق هو الخوف من الوقوع في المكروه. فلعل هنا هذا معناها. إذا كانت بجانب الخلق يكون المعنى كذلك، أما إذا كانت في جانب الله فهو مقطوع بوقوعه. الرجاء في جانب الله مقطوع بوقوعه، مقطوع بإيه؟ بوقوعه، يعني واقع لا محالة. نعم. ويمكن أن يكون لعل للتعليل، بمعنى كي، كي تشكروا، بمعنى كي، كي تشكروا. إما أن تكون لعل للرجاء، أي رجاء أن تشكروا، أو بمعنى التعليل كي تشكروا. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا أقوى. حملها المصنف رحمه الله على التعليل. نعم. حملها المصنف على التعليل. قال تعالى أي لكي تشكروا عفوه، فعفو الله عنكم نعمة. عفو الله عنكم يا بني إسرائيل نعمة، والنعمة التي ساقها المنعم عليكم حيث محى ذنوبكم وغفر لكم تستحق منكم أن تقيموا على شكر المنعم، تستحق منكم أن تقيموا على شكر المنعم سبحانه وتعالى، ولا تغفلوا عن هذا الشكر بحال من الأحوال. قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني التوراة الجامع بين قوله كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. دائما وأبدا لما القرآن الكريم يقول وإذ، فاعلموا أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي واذكر أيها الرسول الكريم، واذكر أيها الرسول الكريم. فإذ هنا متعلقة بمحذوف، واذكر أيها الرسول الكريم وقت قولنا لكذا، وقت إتياننا كذا، إلى غير ذلك من هذه التقادير التي لا بد منها عند رؤيتك لي إذ، التي تدل على الزمن، ظرف زمان. نعم. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني التوراة الجامع بين قوله كتابا منزلا وحجة تفرق بين الحق والباطل. نعم. وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل. أراد بالفرقان معجزات موسى عليه السلام الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة، أو الفارقة بين الكفر والإيمان. نعم. وقيل أراد به بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة، أو بين الكفر والإيمان. وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام، أو النص الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى يوم الفرقان. يوم التقى الجمعان، أراد به يوم بدر، أراد به يوم بدر. فهنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان أورد المصنف رحمه الله عدة معان للفرقان، فأبان عن كون التوراة جامعة بين كونها كتابا منزلا وحجة يفرق أو يفرق الله بها بين الحق والباطل. وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوة، أو معجزاته الفارقة بين الكفر والإيمان. وقيل المقصود بالفرقان الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وقيل المراد بالفرقان النصر الذي فرق وفرق به بينه وبين عدوه، كقوله تعالى في حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت غزوة بدر الكبرى، سماها الله تبارك وتعالى وسمى زمنها ووقتها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يريد به سبحانه وتعالى يوم بدر، يوم بدر. قال المصنف في تفسير قوله تعالى لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. حمل المصنف رحمه الله أيضا لعل هنا على التعليل ولم يحملها على الرجاء، ولم يحملها على الرجاء. وقلنا في بداية قوله تعالى لعلكم تشكرون، لعل موضوعة في اللغة للترجي والإشفاق، وبينا أن الترجي معناه الإطماع في المحبوب، والإشفاق الخوف من المكروه، الخوف من الوقوع في المكروه. هذا هو معنى لعل حسب الوضع في اللغة. فإن خرجت لعل من حقيقة وضعها اللغوي إلى معاني أخرى، فخروجها يكون إلى معاني مجازية، كأن تأتي لعل بمعنى التعليل بمعنى كي، كما هو الآن فيما حمل المصنف عليه هذه الآيات لعلكم تشكرون لعلكم تهتدون. وقد تحمل لعل على التمني فتكون بمعنى ليت، بمعنى ليت. نعم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي، أي ليتني، فهنا تحمل لعل وتأتي بمعنى ليت، فمجيئها بمعنى التعليل ومجيئها بمعنى التمني كل هذه معاني مجازية، معاني مجازية وليست حسب الوضع اللغوي، لأنها في الوضع اللغوي موضوعة للترجي والإشفاق. نعم. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قال المصنف في تفسير هذه الآية فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم براء من التفاوت، براء من التفاوت ومميزا بعدكم عن بعد بسور وهيئات. والرجوع إلى من خلقكم بريئا من التفاوت، بريئا نعم، ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة، وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي يعني الخلاص كقولهم برئ المريض من مرضه، أي خلص وسلم وانتهى أمر المرض منه، والمديون من دينه، أو بارئكم، الإبراء والبراءة هنا قد تكون بمعنى الإنشاء، بمعنى الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أي أنشأه. وقيل هناك فرق بين الخلق والإبراء، فالخالق أعم من البارئ، ومن هنا أتى الخالق مستقلا في قوله والله الخالق البارئ المصور، والله الخالق البارئ المصور. وفي الحديث والذي خلق الحبة وبرأ، ها ايوه، يبقى هناك فرق بين الخالق وبين البارئ. نعم، لان البارئ معناه المنشئ، والخالق الموجد على غير مثال سبق، الموجد على غير مثال سبق، لأن الخلق في اللغة هو التقدير والإيجاد، التقدير والإيجاد. نعم. قال المصنف: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لما ارتكبتموه من جريمة اتخاذ العجل إلها ومعبودا، فتوبوا إلى بارئكم، أي فاعزموا على التوبة عزما أكيدا، حيث لا يعقب هذا العزم رجوع ونقوص مرة أخرى، فالتوبة الصادقة لا يمكن أن ينقض عراها التائب، إنما الذي يلعب بالتوبة كلما تاب نقص على عقبيه ونقض عهده مع الله وعاد مرة أخرى إلى ما كان عليه من الانغماس في الذنوب والمعاصي. فهنا حينما قال موسى لبني إسرائيل: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قبل أن يطلب منهم التوبة ذكرهم بجرمهم، قبل أن يطلب منهم التوبة ذكرهم بجرمهم الذي ارتكبوه ليستشعروا عظم الجريمة ويعلموا أن موسى إنما يطالبهم بتوبة صادقة وعزيمة قوية لا يمكن أن تعتورها أي منغصات، فينقلبون على أعقابهم، يذكرهم بهذه الجريمة التي وقعت منهم حتى يكون الإحساس والشعور بألم الذنب دافعا إلى الندم، دافعا إلى الندم، ومحفزا للنفس على المراجعة. ومن هنا يأتي العزم الأكيد بعد شعور الإنسان بما وقع منه، فيندم ندما مؤلما موجعا، ثم بعد الندم يعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى ما كان منه أو ما وقع منه قبل ذلك. ومن هنا يأتي قول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم بريئا من التفاوت ومميزا بعضكم عن بعض بصور وهيئات ومختلفة، وأدوا التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم: بريء المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم: برأ الله آدم من الطين، أو فتوبوا. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، إتماما لتوبتكم بالبقاء أو قطع الشهوات، أو قطع الشهوات كما قيل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها. نعم، يعني فاقتلوا أنفسكم تماما للتوبة، توبتكم لا تتحقق إلا بقتلكم لأنفسكم، سواء أكان هذا القتل معناه البخع فلعلك باخع نفسك، أو أن يكون قتل النفس معناه قطع الشهوات كما قيل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها، من لم يعذب نفسه لم ينعمها، أي من لم يحرمها، من لم يحرمها النعم زهدا فيها لم ينعمها، أي لم يصل بها إلى تحقيق النعيم الذي ينتظرها، أو من لم يقتلها لم يحييها. ومنه قول بعض أهل التصوف: اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي حياتي، وحياتي في مماتي، ومماتي في حياتي. اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي حياتي، وحياتي في مماتي، ومماتي في حياتي. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس نيام، الناس ايه؟ نيام، فإذا ماتوا ها انتبهوا. نحن في هذه الحياة في غفلة، في نوم، ولا تدركنا اليقظة إلا بانقضاء الأجل والانتقال من تلك الحياة إلى الحياة البرزخية. حديث آخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله استعد لهذا اللقاء، والاستعداد لهذا اللقاء لا يتحقق إلا بإيه؟ بمجاهدة النفس، والشيطان والهوى، وملازمة الطاعات، وتحري الحلال، والبعد عن مواطن الشبهات، وعدم الاقتراب من المحرمات. كل هذا فيه قطع للشهوات ومجاهدة لها، وخالف النفس والشيطان واعصهما، فإنهما محضاك النصح فاتهم، وخالف النفس والشيطان واعصهما. ابن صاحب البردة البصيري يقول هذا رحمه الله: وخالف النفس والشيطان واعصهما، فإنهما محضاك النصح فاتهم. وفي بيت آخر يقول إيه: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالمرء منا يحتاج إلى مجاهدة حتى تسلم له دنياه وتسلم له عاقبته. أما وأنه منغمس في الملذات والشهوات فلا نجاة إلا من أراد الله له النجاة، إلا من أراد الله له محو الذنوب وتكفير السيئات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، هل يدخل أحد منا الجنة بعمله؟ لماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فقال له السائل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا مع هذه المجاهدة ومع ملازمة الطاعة ومع هذا لم يقطع. ومن هنا يأتي: فإن يعذب فبمحض عدله، وإن ينعم فبمحض فضله. إن عذب فبمحض العدل، وإن أنعم وعفى فبمحض الفضل. فبمحض الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم إتماما لتوبتكم بالبهت، أو قطع الشهوات كما قيل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها، ومن لم يقتلها لم يبيها. وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم بعدا. وقيل: أمر من لم يعبد العدل أن يقتل العبدة. قيل: أمروا أن يقتل بعضهم بعضا. وقيل: أمر من لم يعبد العجل منهم، لأن منهم من لم يعبد العجل، لأن منهم من لم يعبد العجل ونأى بنفسه عن هذه الجريمة، فأمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل، أن يقتل العبدة أي الذين عبدوا العجل. وروي أن الرجل كان يرى بعده وقريبه فلم يقدر على المدي لأمر الله، فأرسل الله دبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون. يعني حينما كان يرى بعضهم بعضا، فقد يرى الابن أباه، وقد ترى البنت أمها، وقد يرى الأخ أخاه أو خاله أو عمه أو قريبه. فحينما يراه ويقع الترائي بينهما، يصعب أن يقدم هذا الذي أمر بالقتل على المضي لتنفيذ أمر الله. يعني النفس تتردد: كيف أقتل أبي، كيف أقتل أمي، كيف أقتل أخي، خالي، عمي، خالتي، عمتي. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بهم أيضا أرسل سحابة أو ضبابة. بالك يعني هذه السحابة غطت الرؤية. نعم، حتى استطاعوا عند عدم التباصر وعدم الرؤية أن ينفذوا ويمضوا في تنفيذ أمر الله عز وجل، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى وهارون ربهما فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى 70,000. نعم. قال المصنف رحمه الله: فأرسل الله دبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي، حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى 70,000. والفاء الأولى للتسبب والثانية للتعقيب. ثم قال الفاء الأولى للتسبيب، نعم، فاء السببية، نعم، والفاء الثانية التعقيب، نعم، التعقيب أي للعطف التعقيبي يعني، نعم، نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى ذلكم خير لكم عند باريكم، أي من حيث إنه طهرة من الشرك ووصلة. ذلكم خير لكم، أي فعلتكم هذه المتمثلة في تنفيذ أمر الله بقتلكم لأنفسكم خير لكم عند بارئكم، خير لكم عند منشئكم، خير لكم عند خالقكم، من حيث إنه طهرة من الشرك ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية. فالحياة الأبدية والبهجة السرمدية والسعادة الدائمة والسرور الدائم لا يمكن أن يتحقق لعبد من عباد الله إلا بتنفيذ أوامر الله، بتنفيذ أوامر الله. فالله أمرك بأمر لا بد وأن يجدك عنده، لا يفتقدك حيث أمرك. الله نهاك عن نهي لا يجدك حيث نهاك، عندها تتحقق لك البهجة والسعادة والحياة الطيبة. إنما تخالف فلا يجدك عند الأمر، بل يفتقدك ويجدك عند النهي، بدل ألا تكون موجودا فأنت قد جنيت على نفسك، أنت قد جنيت على نفسك وظلمتها. لأن ما يترتب على هذا إنما ضرره يعود إليك أنت، إنما ضرره يعود إليك أنت، فأنت الذي تنكبت طريق الهدى والرشد وسلكت طريق الضلال والغي، فجنيت على نفسك فأصبحت من المحرومين، المحرومين للسعادة السرمدية والبهجة والخير والحسنى وزيادة وغير ذلك من النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده الذين كما قال القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى ذلكم خير لكم إن دباريكم، من حيث إنه طهرة من الشرك ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة الشرمدية. ثم قال المصنف في تفسير قوله تعالى فتاب عليكم، متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره، إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، أو عطف على محذوف إن جعلته خطابا من الله يعني تعالى. قوله فتاب عليكم إما أن يكون متعلقا بمحذوف متى جعلت هذا القول من كلام موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وتقديره إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب الله عليكم، أو هو معطوف على محذوف إن جعلته خطابا من الله تعالى لهم على طريق الالتفات، كأنه قال ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. نعم. قال المصنف كأنه قال ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم، وذكر البارئ وترتيب نوع الالتفات هنا نوع الالتفات من التكلم ها الى الغيبة. فتاب حيث لم يقل فتبنا. نعم. قال قول المصنف رحمه الله: وذكر البارئ وترتيب الامر عليه اشعار بانهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة. نعم. حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم الى عبادة البقر. نعم. تركوا عبادة خالقهم الحكيم المدبر لأمورهم المتصرف في شؤونهم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة. فعبادة البقر، البقر حيوان غير عاقل يعد مثلا في منتهى الغباوة، فكيف يعبد ويترك الإله الخالق البارئ المنشئ المدبر. نعم. قوله رحمه الله: حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد أو يسترد منه. حقيق، ومن لم يعرف حق منعمه حقيق بأن يسترد منه، أي جدير بأن يسترد منه. نعم. حقيق بأن لا يسترد منه، لا بأن يسترد منه، لا تأتي أبدا بأن لا. لو كان بأن لا يسترد منه فهذا نفي لعدم الاسترداد، إنما هو سيسلبهم ما منحهم إياه، لأنهم تنكبوا لعبادة الخالق وعبدوا البقر، فما منحه إياهم من نعم حقيق بأن يستردها منهم. حقيق بأن، إنما لو قلت بألا هذا نفي، هذا نفي. إنما الجدير الخليق الحقيق بأن من أنعم الله عليه بالنعم ولم يؤدي شكر المنعم الذي ساق إليه هذه النعم خليق وحقيق بأن يسترد الله منه وأن يسلبه تلك النعم، وأن يسلبه تلك النعم، لأنه لم يعرف حق خالقه عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن يسترد منه، ولذلك أو بأن يسترد. نعم. يسترد منه، يسترد أو يسترد. نعم. ولذلك أمروا بالقتل وفك الترتيب. وفك الترتيب. نعم. يعني الهيئة الجميلة والصور البديعة التي أوجدهم الله عليها هذه نعم. نعم. هذه نعم لم يؤدوا شكرها ولم يعرفوا قدر وحق المنعم، بدليل أنهم عبدوا البقر دونه. فالله تبارك وتعالى حينما أمرهم بالقتل ففي القتل فك لهذا التركيب، فك وهدم لهذه الخلقة وتشويه لهذه الصور والهيئات الجميلة التي أوجدهم الله عليها. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي للذي يكثر توفيق التوبة. يعني كثير التوبة. نعم. والرحمة. نعم. الذي يكثر توفيق التواب. نعم. صيغة مبالغة، أي كثير التوبة. الذي يكثر توفيق التوبة، أو يكثر قبول التوبة من المذنبين. نعم. ويبالغ في الإنعام عليهم. نعم. قال تعالى: وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أي لأجل قولك أو لن نقر لك. نعم. قوله تعالى حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن لك أي لأجل قولك. نعم. الذي جئتنا به أو لن نقر لك بما جئتنا به إلا بشرط، وهو يريدون أن يروا الله عيانا. سورة التواب سورة الفعال تعتبر من أعلى سعر المبالغة. نعم. زي غفار. نعم. وفعال. نعم. صحيح. غفار وتواب وفعال من أقوى صيغ ومن أعلى صيغ المبالغة. نعم. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى حتى نرى الله جهرة أي عيانا، وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة. وهي في الأصل في المصدر قولك جهرت بالقراءة، فاستعيرت للمعاينة، لأنه جهرت بالقراءة ده مصدر للسمع وليس للبصر، يبقى في أصل وضعها اللغوي موضوع للسمع، ومنه جهرت بالقراءة، ها؟ يعني سمعت صوتك وأنت تقرأ، ثم استعيرت للمعاينة، والمعاينة لا تتأتى إلا عن طريق البصر، فهم أرادوا الرؤية بالأعين للسماع بالأسماع، أرادوا الرؤية بالأعين للسماع، يعني هم ما أرادوا سماع كلام الله، وإنما أرادوا رؤية الله عيانا، إنما أرادوا، ومن هنا استعيرت تلك العبارة أو هذا المصدر الذي وضع في اللغة للجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة مصدره السماع، إلى المعاينة وهي الرؤية بالأعين، الرؤية بالأبصار. نعم. قوله رحمه الله عيانا، وهي في الأصل مصدر قولك جهرت بالقراءة، استعيرت للمعاينة، ونسبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من نصبت على المصدر لأنها نوع من الرؤية. نعم. أو نصبت على كونها حالا إما من الفاعل أو المفعول أي معاينين. نعم. ونسبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من الفاعل أو المفعول. نعم. وقرئ جهرة بالفتح جهرة. أرنا الله جهرة بدل التسكين، أرنا الله جهرة هذا بتسكين الهاء، قرئ أرنا الله جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة. نعم. نعم. كالغلبة. نعم. أو جمع جاهر. نعم. وقرئ جهرة جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة أو جمع جاهر كالكتبة، فيكون حالا من الفاعل قطعا. وعلى كل حال القراءة بفتح الهاء كما قال ابن جني في المحتسب هي قراءة شاذة، قرأ بها سهل بن شعيب السهمي، قرأ جهرة وزهرة في كل موضع محركا، ومذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتح لا يحرك إلا على أنه لغة فيه، كالنهر والنهر، إن الله مبتليكم بنهر ويقرأ بنهر، كالنهر والنهر، والشعر والشعر، ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحريك الثاني لكونه حرفا حلقيا قياسا مضطردا كالبحر والبحر، وما أرى الحق إلا معهم، هكذا قال المصن قال المحشي، وما أرى الحق إلا معهم. وفعلا يعني نسمع يقول لك فلان إن كان مصاب بحمى، فلان محموم بالتحريك، هي محموم، لا هناك قرى عندنا تقول هكذا محموم، وتقول في اللحم لحم، في اللحم لحم. نعم، يقولون هو محموم بفتح الحاء، وقالوا اللحم، يريدون اللحم. وعلى كل حال قراءة التحريك قراءة شاذة وليست متواترة، إلا أنها لهجة من لهجات العرب. نعم. قال المصنف رحمه الله: والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات، وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك، أو إنك نبي. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، قيل هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات، وقيل عشرة آلاف من قومه. نعم. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك، أو إنك نبي. نعم. قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهاد والاجتياز المقابلة للرائي، وهي محال. أصل شبهة المجسمة هم اليهود، فاليهود مجسمة ماديون، يظنون أن الله متحيز بجهة ويحس ويمس. افهموا هذا، أصل شبهة المجسمة هم اليهود، لأنهم لا يؤمنون إلا بما هو مادي محس متحيز في مكان وفي جهة، والله منزه عن المكان، والله منزه عن الجسمية، لأنه مخالف للحوادث، والمخالفة للحوادث ضدها المماثلة، والله منزه عن المماثلة للحوادث، والله منزه عن المماثلة للحوادث، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يستدل بها السلف الصالح في التفويض المطلق، ولا تصلح أن تكون دليلا لتفويض أو لنفي التكييف، لا تصح أن تكون دليلا لمن يثبتون ثم ينفون التكييف، فيقولون لله يد من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم، هذا استدلال جزئي يتمثل في نفي الكيفية، فالآية لا تدل عليه، إنما التفويض المطلق الكلي الذي جرى عليه سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم هو صرف اللفظ عن الظاهر، وعدم الإيمان بالظاهر مطلقا، ثم عدم الخوض في تعيين المعنى المراد، يقولون الله أعلم بمراده، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما علت أصوات المجسمة الذين ساروا على طريقة اليهود ورفعوا عقائرهم بالشبهات، اضطر الخلف رحمهم الله إلى القول بالتأويل التفصيلي لدفع هذه الشبهات. ومن هنا كان أسلم المناهج والمنهج الذي سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، وتبعه في ذلك فضلاء الحنابلة وأهل الفقه والحديث حينما قرروا أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، فكان مذهبنا هو الطريق الوسط، وكل نص أوهم التشبيه أوله على طريقة الخلف أو فوض على طريقة السلف ورم تنزيها، ورم تنزيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، أي لفرد العناد والتعنت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياد المقابلة للرائي، وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. نعم. وقيل: جاءت نار من السماء فأحرقتهم، وقيل صيحة، وقيل جنود سمعوا بحديثهم فخروا. كل هذا في معنى الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة، قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم، وقيل صيحة، وقيل جنود سمعوا بحثيثها فخروا صعقين ميتين يوما وليلة وأنتم تنظرون، أي ما أصابكم بنفسه أو بأثره. قال تعالى: بس توقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.